ما الفرق بينه وبين برنامج أساس العلم وغيره من البرامج؟ الفرق بينه أن غيره بعضه أعظم منه خيرا وبعضه أقل منه خيرا، هذا هو الفرق. وأما ملازمتها إذا أمكن للإنسان أن يلازم ما استطاع منها فهو أولى. كل إنسان يقرأ هذه الكتب مرة ومرتين وثلاث أنفع. الشيخ ابن باز رحمه الله درس ثلاثة الأصول أكثر من 100 مرة في الدنيا، أكثر من 100 مرة درسها في الدنيا. وهناك من الطلبة من أعاد بعض هذه المتون على شيخه عدة مرات. هذه هي الدين الذي يتعلم، لا في حاجة ترى لأكثر الكتب. الدين أصوله معروفة، دائما يقول الدين يسر الدين يسر، بعدين نصعبه لأننا نشتغل بالفضول، نشتغل بالحواسي ونترك أصول دين التي تهمنا، فتضيع الأعمار ولا يدف الإنسان علما نافعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.